وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال طرح على الشيخ صالح آل الشيخ يقول: طلبت العلم عدة سنوات ومع ذلك لا تثبت لدي المعلومات ولا أشعر بالفائدة، فبماذا تنصحونني؟ يعني واحدة بتتعلم العلم الشرعي سنوات ولا تشعر بالفائدة، واحدة بتحفظ القرآن سنين وسنين ولا تشعر إن هو فارق معاها وما بيثبتش. خلي بالك من النقطة دي، أنا عشان كده بقول السؤال ده، لأن أخوات كتير جدا جدا بيحفظوا معايا يقولوا لي ما بيثبتش عندنا الحفظ، بيتفلت مننا، كل ما نيجي نراجع نلاقي حس إن فرض حفظ أول مرة. فانظري ماذا أجاب الشيخ. فأجاب الشيخ صالح آل الشيخ نفع الله به: لا تقل لم أشعر بالفائدة، لأن طالب العلم فيه عبادة. طالب العلم فيه عبادة، سواء إيه؟ تذكر أو لم يتذكر. والمقصود من طلب العلم رضا الله جل وعلا على العبد. إيه المقصود وأنا بدرس العلم وأنا بحفظ القرآن؟ إيه المقصود؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليا. حصلتي بقى ما حصلتيش، فأنت في موقع رضا الله. حفظتي ما حفظتيش، فأنت في موقع رضا الله. تمام كده؟ طيب. وتعلمون الرجل الذي جاء تائبا وقد أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين. هنقيس ما بين الأرضين، أنتوا هو أقرب لملائكة الرحمة ولا أقرب لمين؟ لملائكة العذاب. فإذا أيتها كان أدنى فهو له، يعني هنشوف هو أقرب لمين وهتبقى إيه، هيدخل يا إما رحمة يا إما عذاب. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد إليها الرحمة، فقبضته ملائكة الرحمة. تمام؟ غفر لهذا الرجل التائب، غفر له لأن حركته حسبت له. حركته ان هو كان عايز يتوب اتحسبت له النية، اللي هو ايه؟ عايز يتوب. يعني احنا بنقول حتى في مثل ايه او في حكمة: على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. انا بعمل اللي علي، وربنا سبحانه وتعالى هو بقى اللي مطلع على الايه؟ على القلب، فيجازيني بما قام في قلبه. طيب. فغفر لهذا الرجل التائب لان حركته حسبت له. فحركة طالب العلم في العلم عبادة، كحركة التائب المهاجر إلى أرض الخير. وطلب العلم خير لك من نوافل الصلاة. يعني المعلم يقوم الليل مثلا بجزئين قرآن، ويأتي العلم يتكلم عليه وعايز يدرس، هل يصلي بجزئين قرآن عد له أن يصلي بركعتين خفيفتين ويقوم بقية وقته إيه؟ يتعلم. فطلب العلم خير لك من نوافل الصلاة أو من بعض نوافل العبادات، ولا بد من النية الصادقة. ثم الفائدة متضاعفة، وليس المقصود إما أن تكون عالما وإما أن لا تكون طالب علم أصلا، مش إما عالم إما بلاش. يعني مثلا إحنا حتى في دراستنا أقراني وزمايلي اللي معايا وكده، ففي مثلا فيهم يصيبهم القنوط ومش قادرين نحصل، وحفظ المتون وحفظ الأحاديث وحفظ كذا وحفظ كذا. فأنا أقول لهم كلمة واحدة: إحنا مش لازم نجيب 100%، بس المهم ان انا اتحش علم، المهم ان انا اجتهد واشتغل. اشتغلت جبت 40%، جميل، 50%، جميل، بقيت بقى يعني عالمة بقى وجبت 100%، ده عبد الله سبحانه وتعالى. لكن انا زي غيري اللي جابت 100% زيي، ليه؟ انا اجتهدت وهي اجتهدت. فاهمين يا اخوان؟ فكل ان الايام بتتفلت مني، وكل ان انت مثلا ما تعرفيش تحصلي مثلا زي بقيت اقرانك مثلا 100% التسميع او 100%، ده مش ده اللي احنا عايزينه. اللي عايزين انك تفضلي تسافري وتقومي وتقعي وتقوي لغايه ما تقابلي وجه الملك. فعشان كده انا بقول لكم الجمله دي في الاول، علشان كتير من الاخوات احنا بنحضر وما بيحصلش حاجه، احنا بنحفظ وما بيحصلش حاجه، بنحصل العلم وما مش بنستذكر حاجه. بقعد قدامي فاهمه كل كلمه بتقولي، واروح البيت ابقى عايزه احكي لاخويا العيال اللي انت قلتيه ما بعرفش اقول. مش مشكله، مش مهم تعرفي تقولي، دي اصلا ملكات ربنا سبحانه وتعالى معطيها للعبد. فهي دي كانت بس اشاره دقيقه الى هذا الموضوع، لما اراه من بعض القنوط والياس او يعني سقوط الهمه. فاحنا مش عايزين الهمه تسقط. اخوان، طالب القران وطالب العلم الشرعي لازم همته تبقى كالجبال. لو همته مش زي الجبال مش هيوصل ومش هيشتغل، لان المثبطات والمحبطات حواليه اكتر من الدوافع. دي لازم تعرفيها ولا لا؟ طبعا كلنا اللي بيحبطوكي ويهبطوكي ويظبطوكي في الدنيا اللي حواليكي 90% واللي بيدفعوكي 10 بس. فلو همتك بقى من جواكي مش عاليه هتبقي بط، هتقعدي مش هتقوم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهمه العاليه. يلا بقى نقرا ان شاء الله كده وجه لوجه، هنقرا وجه ونعلق عليه وبعدين وجه ليه. اعوذ، نقرا مع بعض يعني نراقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نقرأ مع بعض يا عمنا عشان الوقت اللي نسوله في التلقي تاخد مني وقت. يلا نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يجعل الله تأتيها نجيبها بقى في الأفعال. طيب روح الإيمان بالله. طبعا اسامي الله، اسامي اسماء الله الاول، العليم ربنا الله، الله رب، ها قدير، عليم حكيم، قدير قدير، يحدث الافعال، يجعل، يحدث يفعل، يفعل، ها يجعل، يفرز، الصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يرزقه يكفر عنه ويعظمه. إن الله بالغ أمره، ده ممكن تبقى بالغ أمره، ممكن نقول خبر عن الله، ان الله بالغ امره، زي كده ان ربك لبالمرصاد في سوره الفجر، ده ممكن نعتبره خبر عن الله.